Oh. فلا تمار فيه إلا Thank you. Yeah. Thank you. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن. الشياطين آتت أكلها ولم تظلم منه Oh! خاتمتها فسويها وأعطك ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعانا أخرج منا كأنهم يوم يرون ونريد

وقالت امرأة فرعون قرة